محمد ناصر الدين الألباني، والآن مع الجزء الثاني. أن يعتقد الناس في الصلاة والفلاح، وكيف يعتقدون في الصلاة بموافقة الشرع بمخالفة الدين؟ طيب أنا هنا وقفت الشرع وخالفته، فإذا يعني لعل المسألة هذه يعني دون الغرور يعني خوفا على نفسه. لا، هذه جاية أخرى، هذه جاية أخرى، هذه نقطة أخرى. أنت كنت آلفا تتكلم بالنسبة لهوده، أنت آلفا كنت تتكلم بالنسبة لغيره، فيظهر أنك شعرت بأن السلاح خرج من يدك، انتقلت إلى شخص هو تخشى عليه الغرور. جميل. أنا هنا بقول إذا كان يخشى عليه الغرور، فهذا الذي يؤم الناس ويصلي به بإمامه ويتصدر المجالس مثل الآن يبقوا في حدا حوله، أو يصعد منبر ويخطب على الأمور المؤلفة، يخشى عليه الغرور ولا ما يخشى؟ خشيت أن تقول لا يخشى، وأنا معك أقول يخشى. فماذا نفعل؟ نعطل الإمامة، نعطل المنبر، نعطل التعليم والتدريس لأن يخشى، أم يقال هذا الذي قد يخشى عليه اتق الله فإنك في مقام في منزل الآخر. في أوراد سعد سعد المجتمع ما كان سعد ما يجوز ما يجوز نعم إن حق ما تسمع عليه أجر كتاب الله إيه إن حق ما تسمع عليه أجر كتاب الله لا هو يقول مهنة هو هناك متخذ مهنة في فرق بين الأمرين. يعني بعد السلام يرسل على التقرر من أهل الشغل. أي بس هو يمكن ما خلص كلامه. يعني هو ما مثلا يطلع من مثلا تعالج يعقوب كذا منه. إيه؟ مثلا يطلع منه لكن مثلا ما يقابل عليه مشروع. ما يطلع منه مثلا من تعالج عقيدة. لا. ولكن يطلع كلامه. إذا أعطيته فهم إذا ما أعطيته ما يقابل. يشترط عليك أن تعطيه شيئا أم لا يشترط عليك؟ فإن كان يشترط الجواب ما سمعته، وإن كان لا يشترط فأنا جالس أن لا أساني ظاهري بالجدار. فإذا جاءني رزق من الله أقول في الأثر عليه السلام ما أتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة بيده فخذي وتمول وإنما هو رزق ساق الله لي. أما إذا كانوا بكل الناس ولو غمزا ولمزا إنه لازم يتشعور هذا ما يجب فيه إعتنى الإنسان وإنسان الموضوع في الجلد وإنه طبعا حيث يكون مكان هو المؤمن على كل حال هذا في قضايا نفسية يعني كل شيء ممكن أن يورد عليه مثل هذا الشكال وأن يفعل آنفا الخطيب الذي يخطب الإمام الذي يقوم والمدرس الذي يدرس ويتصدر المجالس كل هذا يمكن أن يرجع لمكان هؤلاء ليس كذلك؟ فهذا لا يعني أن المهنة التي تسميها مهنة وأنا لا أقول مهنة أقول هذا العمل هذا الكلام اللي هو متكلم فيه لا يعني أن هذا العمل غير مشروع لا هذا عمل مشروع لكن بقول معك يخشى على هذا الإنسان مثل واحد يتعلم العلم الآن العلم الذي يحصله الشباب في الجامعات وبلا شك يعني سواء كان شرعيا أو يعني غير شرعي مثلا الطب مثلا وفي جو كيمياء هذا ينفع المسلمين لكن أنا على يقين أن أكثرهم لا يحصلون بذلك وجه الله صح؟ علم الإخبار هذا العلم لأنه في ناس لا يتسجن بوجه الله لا لكن نقول أطلب العلم لكن أخلص فيه لله عز وجل وهنا ما دام ثبت عليه السلام أن هذا العمل جاء شرعا فما نمنعه ولا نحرمه بشتى السبل واللفتات والدورات وبعدين ما من الله ثغرة ندخل منها إلا نقول هذا يخشى عليه أنا أخشى عن العالم خشى على الصالح من الناس من يتورث بالعائد نخشى عليه تماما لكن هو صالح ويعمل صالحا. طيب الشيخ الشيخ هل من الصحابة رضي الله عنه من تطور لهذه المسألة؟ لا ما علمنا ذلك خلاص. ايه إذا التفرق؟ لا لا شوف هذا شو يصير معك وانت تتنقل من جاهد وجاهد يخشى عليك وبعدين يصير التفرق. أنا بقول يعني التفرق يصير بعض العالم وكفى. لكن هذا الشيء يقول هذا العمل جاهد ولا مجاهد ينفع المسلمين ولا يضرهم. يعني الآن إذا واحد من الأطباء تفرغ ب أو تخصص لمعالجة الداء من هذا الأثر هذا انصرف عن كل علم إلا هذا. لكن مدام نفرد فيه يقصد فيه ينبعش المسلمين ما في من الهدية. نحن نقول التفرغ هذا من باب الديالي نقول لا. لكن إذا كان الحاجة الملحة توجب على المسلم أن يشعر بأنه يفيد المسلمين بهذه الطريقة المشروعة لا ننكر من ذلك عليه إلا إذا انكرنا على كل من يتعاطى علما ويتفرغ له وينصرف من ذلك عن الآخرين. أما كواقع هل يدرس أي علم ومنه الطب يستطيع يدرس الشريعة؟ لا يستطيع. لكن هل تريد كل الناس يكونوا يعني علماء بالشريعة ما يكون فيه أطباء؟ لا بد أن يوجد هذا ولا يوجد هذا. على كل حال الفحص هذا ما أشعر يعني له ذيول كثيرة وحسبكم أن تعلموا أن الأصل جائز وأن يكون بتلاوة كلام الله عز وجل وعلى منهج الرسول عليه السلام وكذا. أما إذا كان يخشى عليه يخشى أن يقال أن هذا مثل طريقة الصوفية أو شبه ذلك فهذه قضايا تعالج بطريقة أخرى. مخاطرة الجن الصالح التي نسمعها من بعض من يرقي بالقرآن الرقية الشرعية فقولهم له من أنت وما اسمك ومن أين أتيت فانتهاره ولعنه وسبه وتسبيله هل نجزم بأن هذه المخاطبة وقع يجن؟ لا ما نعلم هذه التفاصيل من الإنسان. هل ينكح الإنس الجن وكذا العكس وهل يولد بينهما ولد؟ لا يعرف هذا إلا بالنسبة لبعض الدجالين وقد ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة محمد ابن محمد الطائي المسمى بغير اسمه محي الدين ابن عربي وهو المسمى بمميت الدين لا سمع الله أولى ذكر في ترجمته أنه كان يمكن هذا الشيء ويقول لا يمكن للإنس أن يتصل بطريق الزواج بالجن حتى رؤية يوم وقد شد العصابة على جبهته فقيل له في ذلك قال تنازعت أنا وزوجتي الجنية فضربتني بالأرقام فشقت جبهتي. فذكر الذهبي يعني الترجمة رمزا في قناته وأنه كان يقول ثم أصبح يقول خلاف كان يقول أنه تزوج الجنية. طبيعة الجن معروف في صريح القرآن خلقتني من النار وخلقته من طين وكما قال عليه السلام خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق آدم مما وصف له. فاختلاف الطبيعتين أولا وعدم عروض ذلك عن السلف وعن العلماء جميعا فهي شخصات وخلاف من الخلاطات. نسمع عن من يقولون بهذه المقالة احتجب من أحد كيف نسمع منهم قبلهم على جنة وصار طار منهم أنتنا خمسة جن والإنس في شيء واحد خمسة مين؟ الجن والإنس في العين نحن أنا نجع النحو غير يعني أولا ربنا بيتحدث عن ما سيكون في المستقبل ما تتحدث عن واقعنا لا يعني وشهد الله من الآية لما يقولهم يعني أمكن تلزم بالشعر العيد يكسر الجن كل واحد يكون عمل بالإيقار يقول طالب من الجن أن الإنسان متشكرا يأتي في الشعر في مدار الغيرة يأتي في كون متحدث يقول يعني الإنسان يعني مصطوع من الشعر يأتي من رأى ويقول لها مدوني في القدر كيف تحكم بعض الأسود يعني ما يعني من الشعر هذا إننا يقولون فلان تزوج بجني أو جنية هل يقصدون متطورا أم على حقيقته؟ فإن كانوا يقصدون متطورا فنحن نقول هذا من حيث الإمكان العقلي ممكن لكنه غير واقع. إن كانوا يعنون على حقيقته فهذا غير ممكن لما ذكرنا أن يكون الخيار طبيعتين. استخدام البعض للجن في قضاء حوائجهم وقتل بعض أعدائه أو إمراضه لا يجوز هذا كل استعانة بالجن يعني يمكن يفعل هذا؟ ممكن لأنهم كانوا رجال من الجن الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رأبة لذلك قطع الشارع الحكيم الصلة بين الإنس والجن في الدور ست الجن والذكران في السودان يتعرف شيء من القرآن بإمداد وغسله ويعطاه المريض لشربه وفعل القراءة على الماء مباشرة لا نرى ذلك نحن وإن كان في بعض من نحترمه من علمائنا لأن ذلك لم يرفع في الصلاة ولم يرفع لا كتابة ولا سنة يستهد بعض أيضا لهذه الجزية شيخ لحديث يعني ما المدى في حقه أنا من فعل أنا صار في عن الماء من القواطع الأربع ونعمش ووضع على مكان النبغة من حجرة من شفار وما لي هذا الحديث يعني أنا هذا الحديث ما أعرفه ممكن حديث أنه كان يرقي يعني يأخذ مصار ويأكل شراب ويقول الدعاء المعروف وفرهة أرضنا وريق بعضنا يشفى مريضنا أما هذه القصة أنا ما أعرفها وسبب تكون صحيحة وأن تغلوها قاعدة كل ما احتج المسجد بحديث قل له الصحيح اللي هو أم لا تستريحوا وتستريحوا في هذا الوعي أصلاً بالصحيح كيف؟ هو القصة صحيحة لأنه يقول لها الثانية القصة الرباحة الرباحة الرباحة الرباحة الرباحة الرباحة الرباحة الرباحة الرباحة الرباحة الرباحة هي القصة الرباحية هو فيها إضافات الزائل إضافات معنى ممكن يحتاج منه الشيخ من الفعل من قيم هذا خير ما نفعل أشار ما إليها ملايك تاريخين يقول عن جبهة المحرق فاجع من الزمن وغلط وما كان له دواء إلا ما زمزم وقع عليه بعض الآيات وشكوه فشفاه من الحكمة لا تصورت في الطبيب ما زمزم يقول رسول الله عليه السلام ما زمزم لما شرب له فشوفوا هل تكون ألسن النار شوي طريقة القوس المسألة تختلف بجلية صغيرة إذا كان ثبت عن الرسول عليه السلام شيء بكيفية فما يجوز لنا أن نتعداها نتوسع فيها نقف عندها لا نتجاوزه فالآن أنت وصلت في النهاية إلى أنه شرك من ماء زمزم يقرأ عليها الرسول قال ماء زمزم بما شرب له ما شرط أن يقرأ إنما يدوي النية التي يريدها كما جاء مثلا عن أحمد بن حجر العسقلاني صاحب الفتح قال لما حججت وقمت فأتيت لأشرب ماء زمزم شربت بنية أن يجعلني أعلم في الحديث من الإمام الذهبي وبقول هو ماء السبع هذا أبدا إن الله عز وجل استجاب له وفي صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه لما جاء إلى رسول الله عليه السلام مهاجرا إليه في أول دعوته جاء ليتصف به ويسمع منه عاش في الحرم 50 يوما على الماء فقط. وقال الرسول عليه السلام بأنها طعام تام وشفاء سقم. فالماء زمزم بخلق الله عز وجل إياه جعل له خواص لا توجد في المياه الأخرى أبدا. فقولوا فلان شرب وعاش على ذلك أو فلان شرب فشفع من ذلك ما في غرابة من ذلك، لكن أن يضاف إلى شرب قراءة الآيات ولم ترد هذه القراءة إطلاقا لا في هذا الماء ولا في أي ماء آخر فهذا شيء آخر لا نراه لكن لم يقل. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق العين أذرني في الصف العين. تستغرب بعضهم بالعين الباطنة، يقول العين حق العين الباطنة. طيب شو ممكن المقابل له شو يعني العين الذي تصيب يعطونا إيه؟ يستغرب العين الذي تصيب إن كان يصيب عينه يجيب يعني العين الحق اليد حق وعيد الحق إيه؟ يعني العين الحق فليس حق فليس حق ماشي الحديث. ولو كان هناك شيء سابق فمن يفضل أصل عنه إيه؟ هذا بسابق ولا تفشيل؟ لا أنا أقول يعني إحنا عمرون آه قول لا بس أنا كان سؤالي إنه أنت بتقول يكون بعضهم مصروف في العين الباصرة وبعضهم لا يعني من هذا اللي يذكرون هذه المثال العين المثال التي تكلمت عليها من العيسى والسحر لا تصريب بالبيت ما تصريب معنا العين التي تصيب وهي العين الباصرة التي تصيب نعم هل فاهم الله نص السؤال يعني ناس ينكروا انه شخص ينظر بعينه طيب المعنى المقابل لهذا شو هو عنده؟ انا بقول كمان عن الباصرة يعني اشتراك ان تكون رجل حقيقة على كل حال يا جماعة هذا الحديث ايضا كأحاديث اخرى المحنى اليها انه لا سبيل الى انكارها لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانها من الامور التي تحدث بها الوحي المنزل على رسول الله عليه السلام فوجب الإيمان به والتصديق به. ثم يستحيل تفسير الحديث بهذا المعنى الهجين الذي سمعته لأول مرة في حياتي. أنا بسمع كثيرا أنه يعني حق الكلام صحيح أما أنه يعترف من جهة بثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهة أخرى يعني لا ينحط يموت رجل حق ما شاء الله. هذا المعنى داخل ملاحظة لأسباب أسباب كبيرة جدا. أول ذلك أنه يثبت في هذا الحديث في تمامه تحذيرا لله. ثاني ذلك أن هناك رقى رخص ثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد أن للعين تأثيرا من ذلك من تلك الرخص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الحسن والحسين فيقول ثم كلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة أي عين صائبة. فإذا التفسير هذا معين يعني حقيقة ترجم. ثالثا فاتت بالتجربة تأثير العين كمسألة التأثير الرقية في السرية تماما. وأنا أروي عن شقيقي قصة لا تكاد تصدق لكن حينما أحدث بها أسمع أشياء كثيرة من قريب منها أو مثيلها لكن أنا ما سمعت إلا هذه القصة من أخي. حينما كنا في ألبانيا تصل بلادنا هناك ومسجد ومسجد كان أخي أكبر منه طبيعي الحال بل صغير في موسم العنب نضج العنب. البيوت عندنا هنا في ألبانيا تقريبا أشبه الظلال يعني كل بيت مستقل إلى أن الطريقة الإسلامية جلو تحيط البنيان عالية جدا وليس لهذه الجدر نوافذ تطل على الشوارع إنما النوافذ تكون مطلة على باهت الدار والخيام. ثم كل دار لابد ما يكون فيها بعض الأشياء وبخاصة العنب والعنب يتسلق يطول جدا فتتجلى أغصانه وعناصيره من على رأس الدار العالي جدا بحيث لا تطول الأيدي ولا العصي ولا أي شيء. فكان الصديق يقول له أخرج بنا لنصطاد العنب فيخرج يعني فإذا مر بهريش من العنب فيها عنقود عجبه مجرد أن يوجه بصره يقع عنقود. يعني هذه قضايا فوق أنها ثبتت في النقل عن المعصوم عليه السلام هي أيضا ثابتة للتجربة. وكم من أطفال صغار فيه جمال فيه مضار فيه يا أخي مجرد ما أنا أسميها ببصري وأن لا يضطرب ولا يضطرب. وهذا وقع في زمن رسول الله عليه السلام مثل صحابيان رجلان كبيران انطلقا خارج المدينة ووصلا إلى حلب فأحدهما نزع حوضه من فوق نبي ونزل في البحر فقال الآخر ما رأيت بياضا كهذا البياض قط إلا يوم هذا. فتربط في الماء وكاد يعلق ويعلق ورق ويختلف فأخذه صاحبه وأوداه إلى أهله. هناك أخذوا عند الرسول عليه السلام سأل من خرج من به قال يلا ما نزل إلا أنه خرج مع فلان. فأرسل إليه فأمره بأن يتوضأ وأن يغسل أطرافه في هذا الوضوء أطراف المعين يصاب عليه فأنما أيضا يشق من العقاب. هذه حوادث يستحيل معها تأويل هذا الحديث بهذا التأويل في العجين الباطن طيب غير تسؤال يسأل يقول يعني هذا التأثير لا يرى في العلم صحيح. والشيء الثاني يعني هذا بناحي لكمال الحسين أو التوحيد وأن يعني يثبت أن نفع الضبط غير الله سبحانه وتعالى ما شاء الله ما شاء الله. لأن طوله كل السن وطوله أنه ليس له تأثير كل السن لأنه ليس له تأثير مؤثر إلى الله. هذا في الحقيقة غفلة عن أن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا. السن بيختم ولا ما بيختم؟ الله اللي بيختم الله اللي بيختم. هيك يعني معنى الكلام نعم يا سيدي الله هو القاتل الحقيقي وهو الضار والنافع لكن قد جعل لكل شيء سببا. ثم إن الإنسان غفره إلى الغير أو غيره ناس جالسين في المجلس خاصة النساء تأخذ الرخم تتقطع تصير تبكي تصير تدمع عيونها ليه دمعت عيونها تصير رخم إذا البصر يأثر هذه أمور أخي جعل الله لكل شيء سببا ولماذا يسعى الإنسان على الرزق لأنه سبب وإلا في السماء رزقه في المرات العالية طيب هو ما نتحرك لا نعم نعم نعم نعم نعم فلان يحتاج على الله من الظالم الواحد ويكون من الظالم الواحد صحيح فلان يحتاج على الظالم من الظالم الواحد وكل هذا الذي شر حاسب حسد هذا ما في كلام ما يقال أما قصة يعقوب عليه السلام يوسف نعم هي في الآية الأخرى حاجة في نفسي يعقوب الأخرى في وقت الآية ما كان مني إذا حاجة في نفسي يعقوب الأخرى في هذه الحاجة حاجة الآية طيب هو يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن توارى جسمانه الطاهر إلى التراب حدث هاتف فقال لا تغسلوه ثم حدث هاتف آخر وقال اغسلوه أما الأول يقال إنه إبليس وأما الآخر فإنه الخبر أفيدونا عن هذا القصة هذه مرت لي لكن ما أستحضر أن ثبوتها أما أن يكون الخبر شيئا في ذلك الزمن فهذا غير صحيح أن يقرر مات كما مات المخلو من الأنبياء قال ابن القيم في إعلام الواقعين بثناء الله ثم قال في الوادي للسيد لما كان الناس على ثلاث طرفات طيب لا يشيبه خبيث لا يشيبه خبيث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبيث قدس محض وآخرون فيه قدس محض وهاتان الداران لا تبنى ودار لمن خمسة فيه الخبز والطيب فطيب كانت دوره ثلاثة دار الطيب المهد ودار الخبز المهد فهاتان الجاران لا اثنيان ودار لمن معه خبز فطيب وهي التي تفناه نعم السؤال ما أدري السؤال هل كتاب الوالد الطيب متأخر عن إعلام الموقعين وهل يدل على رجوعه من الأول ما قرأت في كتابنا الحديث في فصل الأشخاص في القائمين بثناء النار ما قرأناه ولا أمانا لك اشهدوا عن المتجدين الخلاصة أنا ذكرت هذا النقل هنا ورجوت أن يكون متأخر أما الذي الواقعي ليس عندنا أنه متأخر أو متقدم إنما هو الأمل والرجاء وهذا فبحث الطويل المستفيد كتاب سعد الألواح إلى بلاد الأبراح فواسع جدا على خلاف هذا القول فلا يجب يكون على هذا حتي مشهور إن شاء الله مالك من دين نعم مالك من دين أنه مجرد إنما يقبل درجة متى نجمل حينما يتبين لنا تاريخ هذا الكتاب وأنه متأخرا ذاك الكتاب ثم كتب ابن تيميه ايضا فيها نفس الذي في كتاب اخر ولم نجد مثلا كلام ابن تيميه نسال الله بالنسبه له هذا السؤال كان اذا حملت السؤال هذا قلت كان اجبت على هذا الكلام شكرا لان اي جماعه تكتب الخبر وأنا سلمنا عليها وأنا انتظرني في دعوتكم وسلمنا عليها ما؟ فإذا مرة في المعادة من عادة الصلاة فإذا نزل معنا لا نؤيد التعليم من الصلاة يصيبه ولا يتعلمون من أحد الحرب والواجب وإنما يتعلمون ما هو من نافلة العلمين. نعم. نعم. مشروعية في ختم القرآن. دعاء ختم القرآن. إذا كان مقصود دعاء ختم القرآن هو هذا الدعاء الطويل العريض فهذا أولا لا يثبت عن الجميع ولا يشرع الدعاء به في المسجد. أما إذا كان مقصود دعاء ختم القرآن مطلقا بدون قيد فهو منقول عن السلف وثابت في سنة الباري من السنة الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع هذا ودعا لنفسه لأهله جميعا. لكن هذا ليس له دعاء رتيب منقول عن السلف أو عن السلف إنما يدعو بما تيسر له من فيما اعتدى به هذا الكلام غير مسلم بالنسبه الى علماء الحديث. والله انت اذا رجعت الى مقدمه الذهبي لما بيسميه درجات التوفيق فليس من قيل فيه صدوق لانه في مرتبه وقيل فيه صالح الحديث جيد الحديث والى اخره. فهذا الكلام غير مسلم هذا الصلاه بعضنا مكلف في بعضه. أما الذي اشتغلنا عليه الرأي هو أنه من قول فيه صديق أو في مكلف حسن وهذا ليس قولي هذا الحافظ الذهبي قد منا بنحو سبع شهور لكن هو عندما رأي الصلاة في الحديث كان يجب كان يجب ويجب كيف عن الدرجات في الله المسلمين إذا كان درجات التوفيق مثلا يقيل فيه ثقة وثقة قد إلى آخره بعدين في مرتبة أخرى ثم مرتبة من قيل فيه حسن الحديث صالح الحديث صدوق وإلى آخره. أي من قال هذا منه؟ أنا شغلت الله في الآن قلت لك هذا في اصطلاح بعضهم لكن أنت ماذا أجبت؟ قلت هذا كلام مجمل كيف كلام مجمل؟ هو بالنسبة للذهبي كلام مفصل مش مجمل يعني إذا كان الله موجود فيه صدوق حسن الحديث جيد صالح الحديث هذا محتمل أن صدوق بشأن ضعيف الحديث يعتبر به منكر أسباب. إذا كان حشر جملة موجود فيه صدوق في جملة موجود فيه صالح الحديث حسن الحديث إلى آخره هذا يقال ممكن انه يعني من قيل فيه صدوق يعني ضعيف الحديث يعتبر من المتصدين هذا ترى ما بيقول في ترجمة الجوزان الذهبي نفسه يقول وإن تتمرد الصدوق يعد ممكن في كلمة الإعراب يعني هذه كده أشار إلى أنه تتمرد الصدوق يعني كيف هذا يجب أن تفصل تقرب مع المصالحة حتى ينتهي كلامي في بعض كلامي مع كلامي في قلبي تقرب تقرب مع المقال من قلبي يعني أقصد أن أقول يا أخي اتصال أنه قولت أن كلام يجمع لا كلام يفصل مثل كلام ابن حجر نفسه لما ذكر المركبة الأولى والثانية والثالثة ذكر فيها صدوق وبعد منها ذكر مركبة صدوق يعني صدوق له أو عامل آخر ونفس الذي قال في الصدوق كما قيل فيه من صدوق من الأوام أنا أعرف أن بعض الناس يقولون هذا لكن الحقيقة كثير من القواعد الفقهية وهو مذهب من ذلك عند التقرير والتقرير لا يطبقونها فأنا أقول هذا أولا من حيث الاصطلاح وبعضهم يصرح أن الصدوق هو حديث المنكر ثم في التطبيق نجد هم يلتزمون هذا لا يلاحظون حديث مثل ما فيه صدوق أبدا شيخنا كل الواحد يقول لك أين من عمرك من الصدام البعض عن طريق الطائرة البعض عن طريق الباخرة وأحرمنا من جدة سيدونا عن هذا الباخر هو ليس بايده كان على كل منهم أن يحرم هذا النفاق وهذا بالنسبة للبر سهل وبالنسبة للسيارة صعب لكن يقدر أن يحرم قبل البلوغ الموازاة للنفاق ولو في البطائق هذا خير من الإحرام أولا من البطائق أو الإحرام من جدة ويقال في هذا من الإنسان يسلم في الله المستقام المداري الشاركين فيه كثير من المداري الشاركين من المشاركين قد لا يتحدث الطائرة مثلا عن غوص الأوقع لبراعاتهم هذا الإحرام وماذا يسمع المخريف أولا ما في غفتين الأحرام من خيش كبيرين بعدين الغسل ما يفرق الغسل ما يفرق لما هو سنة وثالثا واخيرا لإنسان ناوي للعمرة أو الحج يقتصد بموته ويلبس أحرام في بيته ويركب الطائرة وعليه تواشر ثم إذا قارب الميقات بقى بالحج أو لا الأحرام الجبهة لأن الأحرام كان مواطن السحر على البن إنه صحيح لكن مثالي ترسل عليه بن؟ نحن ما نجمل كثيرا من سرين الرسوس والسيوس من يقول ابن عباس هل الأعداد المصاب في هذا لا يكن في شخص وراث الشيء وإنما هو فعل ذلك كما يقول ابن عباس عشان يعلم الأمة أن الجمع بين الصلاتين ليس مفصولا بحالة السبق يجوز أيضا الجمع من حالة الإقامة لكن بشرط رفع الفراش فمن شعر بأنه إذا حافظ على صلاتين كل منهما في وقتها في شيء من الحرج فبدأ يجمع إما تقديمه وإما تأخيره ثم من لا يجي شيء من الحرج وعليه بحافظ بإحداث أو تراخي وقتها يجمع جمع تقديم ثم جمع تأخير، ذلك خاصة في هذا اليوم الذي تحكم المسلمين بغير شريعة المسلمين على الإسلام. الأشكر مثلا قد يكون في دوره في وظيفه ما يستطيع أن يهدي الصلاة في وقتها، فمن يجمع ثم تقديم والتأخير، وهذا من معاني قوله تعالى ليه الله بكم يسرى ولا يريد بكم يسرى. قد يزعيد حيث من هذا الغرام الزرق إلا بالمجهد يسرى إلا بالمجهد يسرى أين على هذا قول الإنتاج الجرية إجاز معان، لكن ما أدنى سبحان الله هو حديث نهار الجبل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحدود نزل حضر صلاة الظهر وخرج وأمر الأذان فأذن ثم صلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج لصلاة النور والعشاء، هذا معناه أنه كان نازلا، فيجوز الجمع سواء في حال